بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبي الكريم. وقفنا في مرتقى الأصول عند قوله: وقسم العقل للضروري ومستفاد بعد في الأمور، وذا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن بالتبع، وعلمنا بمر حزن أو فرح إلحاقه بما مضى قد اتضح، والحدس والتجريب مركبي ومعهما تواترا له السبي، ومنها قرائن الأحوال لابن الجويني للغزالي، والنقل في الإجماع. قال وقسم العقل الضروري ومستفاد بعد في الأمور. قال على أن العقل، ذكرنا في الدرس السابق على أن الأدلة تنقسم إلى دليل عقلي ودليل نقلي ودليل حسي ودليل مركب من الحس والعقل. قال على أن الدليل العقلي ينقسم إلى ضروري وقسم العقل للضروري. الضروري أي ما ترجئك الضرورة إلى معرفته كالمدرك بالحس، وقد تقدم ذلك في أول كتابه أن المدرك بإحدى الحواس الخمس على أنه يعد ضروريا، كقولنا النار محرقة، فهذا ضروري لأنه مدرك بالحس. وقسم العقل الضروري ومستفاد بعده الأمور، كذلك أيضا ما كان نظريا وهو المستفاد، معنى ما يحتاج إلى نظر وتأمل كحدوث العالم، فإنه يحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال، فتقول فيه العالم متغير وكل متغير وكل متغير حادث. وقسم العقل الضروري مستفاد بعده في الأمور، وذا الدليل في الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن بالتبع. قال على أن هذا الدليل أي العقلي على أنه لا يقع في الشرع مستقلا بالنظر، لا يقع هذا الدليل في الشرع مستقلا بالنظر، وإنما يقع تابعا للنقل. وذا الدليل أي العقل لا يقع معتمدا أصلا، مع لا يكون معتمدا بالاستقلال، لأن النظر إنما هو في أمر الشرعيين، والشرع لا يثبت بالعقل، لذلك الأدلة العقلية إنما تستعمل كما يقول إسحاق الشاطبي، إنما تستعمل في هذه إذا كانت محققة للمناط الحكمي أو كانت معينة. إذا لا يصح أن تستعمل هذه الأدلة إلا في هذا الوجه، لا أنها تؤخذ مستقلة عن الدليل العقلي. ولذلك من الأدلة العقلية كالقياس وكالمصالح المرسلة ونحوها من الأدلة، فهذه الأدلة لا يصح أن تستعمل مستقلة، بل لا بد أن تبنى على النقل، فالقياس لا يكون إلا على أمر ثبت بالنص، فلا يصح القياس إذا كان فيه مخالفة لنص، إذا كان فيه مخالفة لنص الشارع. ودليل الأصول لا يقع معتمدا أصلا ولكن بالتبع. وعلمنا بمن حزن أو فرح إلحاقه بما مضى قد اتضح. قال على أن علمنا بالوجدانيات كعلمنا بأن لنا فرحا أو أن لنا لذة أو أن لنا جوعا، على أن هذا يعد بالحسيات، أن الأمور الوجدانية أنها تعتبر بالحسيات. لماذا تعتبر بالحسيات ولا تعتبر بالعقليات؟ لأنها جزئيات، لأن العقل لا يدرك كل فرح ولا يدرك كل ألم، نحن إنما ندرك فرحا خاصا ولذة خاصة، ولا ندرك كل فرح. وهذا دليل على أنه حسي، لأن المدرك بالحسي دائما جزئي، الحواس لا تدرك إلا الجزئيات، لا تدرك الكلية، ومدركات العقول كلها كلية، فالعقل لا يدرك إلا كلية، والحس لا يدرك إلا جزئية. فلهذا استدلنا على أن الوجدانيات على أنها من الحسيات، لأن المدرك بها لا يكون إلا جزئيا، وليس كليا. وعلمنا بنحزن أو فرح إلحاقه بما مضى قد اتضح، والحدس والتجريب مركبي ومعهما تواترا له السبي. قال على أن الحدسيات على أنها من مركب، وهي الحدسيات هي قضايا يحكم العقل بواسطة التكرر على الحسي، ولكن لا لكن الحدسيات تختلف عن التجريبيات بأنه ليس فيها حركة، على أنه الانتقال من مبادئ إلى مطالب، ولا نظر فيها ولا تأمل. كعلمنا بأن نور القمر مستفاد من الشمس، لأنه يختلف باختلاف، لأن القمر يختلف تشكلاته باختلاف قربه من الشمس أو بعده من الشمس. وكإدراكنا مثلا لنضج الفاكهة أو أن هذا الدرهم زائف، هذا يدرك بالحس، وهو يقع دفعة واحدة لا يحتاج إلى نظر ولا إلى تأمل. والحدس والتجريب مركب، كأيضا المجربات أيضا من مركب الحس والعقل، وهي القضايا التي يحكم بها العقل بواسطة تكررها على الحس، فهذه أيضا مركبة. أما كونها مركبة لأن هناك حس وهناك العقل، فمثلا كوننا أدركنا أن النار محرقة، أولا هذا فيه حس، لأنه أولا وقع الإحراق بالحس، لأنه لما وضع يده عليها أدرك أنها محرقة، إذن هذا مدرك بالحس. ثم بوسط تكرره على الحس هنا حصل لك قياس خفي، وهو أن التكرر على نمط واحد لا يكون أمرا اتفاقيا، وإنما يكون لعلة. فهذا هنا حكم العقل بأن كل نار محرقة. وكذلك أيضا في الحدسيات، فإنه أولا وقع مثلا أدرك أن هذه الفاكهة أنها لم تنضش، وبواسطة تكرر ذلك الشيء الحسي أدرك أنه صار عنده أمر كلي، أن كل ما في هذا الشيء على أنه لم ينضش، وإن كان لا يستطيع التعبير عن ذلك الشيء، لأن الحسيات يمكن فيها أن تعبر عن ذلك الشيء بخلاف التجريبيات. والفرق بين الحسي والتجريبي على أن التجربة يحكم فيه وإن لم يره، بخلاف الحدس لا بد أن يره أو يلبسه. فلذلك الفاكهة لا يمكن أن تدرك أن تحكم بأنها ناضجة أو أن الدرهم زائف حتى تراه، بخلاف حكمك على أن كل نار محرقة، هذا حكم عقلي لا تحتاج فيه بعد ذلك الحس. والحس والتجريب مركبي ومعهما تواتر لهم السبي، كأيضا المتواترات مركبة من الحس والعقل. المتواترات خبر جماعة يستحيل تواطؤها على الكذب، فكونها أما حظ الحس منها فهو هذا خبر جماعة، هذا أدركته بالحس. وأما حظ العقل منها أن العقل إذا حكم بأنها يستحيل تواطؤها على الكذب، إذا حكم بالصدق الخبري، أن كل خبر من جماعة يستحيل تواطؤها على الكذب فهو صادق لا محالة، ومعما تواتر له السبي. ومنها قرائن الأحوال لابن جوين وللغزالي، كأيضا قرائن الأحوال أيضا تفيد القطع عند الجويني وهو إمام الحرمين وعند الغزالي. ولذلك يقول إمام الحرمين على أن قرائن الأحوال على أنها لا تنضبط. ومثال ذلك أن رجلا رأى صبيا تلقمه امرأة ثديها، وهو يرى حركة فمه، ويرى حركة، فهذا حينئذ يدرك أنه وقع الرضاء، وله أن يشهد على الرضاء بسبب قرائن الأحوال. وكذلك أيضا إذا رأيت على وجهه صفرة أو رأيت، فإنك تدرك هنا في هذه الحالة الجوع، وضعت على وجهي حمرة، فإنك تدرك بأن هناك أن هناك خجلا وهكذا. فقرأ الأحوال تفيد القطع عند إمام الحرمين وعند الغزالي، ومنها قرأ الأحوال لابن جوين وللغزالي. وإلى هنا ينتهي الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.